إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع حسين ميم من المنيا، يقول في رسالته: أبناء شقيقتي يسيئون معاملتي ولا يصلونني، ولما عاتبتهم لعدم برهم بي قالوا البر بالوالدين فقط، فهل هذا القول صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن شريعة الإسلام ترغب دائما في احترام الآخرين حتى ولو كانوا من غير الوالدين، ولهذا فقد أوجبت على الإنسان أن يلتزم لأقاربه وزوي رحمه بنفس الآداب التي يلتزم بها لوالديه وولده وإخوته وإخواته، فيعامل خالته كما يعامل أمه، ويعامل عمه كما يعامل أباه، ويعامل عمته كما يعامل والده، ويعامل خاله معاملة والدته، وعليه أن يحسن إلى كل الأقارب من بر وإحسان، لا فرق في ذلك بين الأقارب من جهة الأب أو الأقارب من جهة الأم، فيوقر كبيرهم ويرحم صغيرهم ويعود مريضهم ويواسي منكوبهم ويعزي مصابهم ويصلهم إن قطعوه ويلين لهم إن قسوا عليه أو جاروا عليه. قال تعالى في سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى في سورة الروم: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. يقال يا دكتور إن إحسان الصلة بالأقارب لها أثر في الدنيا والآخرة، نريد شرحا لهذا. جاء في صحيح البخاري أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يدخل الجنة من الأعمال ويباعد عن النار، فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وجاء في صحيح البخاري أيضا أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الخالة فقال: إنها بمنزلة الأم. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فهذه الأحاديث كلها تدل على أثر صلة الرحم والبر بهم وحسن التعامل معهم، أما من يسيء إليهم فله عذاب أليم من الله عز وجل. ولهذا قال جل شأنه في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فطوبى للبارين وتعسى للقاطعين. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع صلاح عبد العال من الإسكندرية، يقول في رسالته: يعتبر الفقر من أخطر الأمور وأشدها تأثيرا على حياة البشر، لذلك سعى الإنسان عبر تاريخ البشرية الطويل إلى مواجهة هذا الخطر بحلول متعددة، لكن أغلبها لم يستطع القضاء عليه. من هنا أتساءل: كيف واجه الإسلام مشكلة الفقر التي تمثل الخطر الأول على حياة كل من الفرد والأسرة والمجتمع؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: تميز الإسلام في معالجته لمشكلات البشر ومتاعبهم، تميز بالواقعية والشمولية، ولذلك واجه مشكلة الفقر بعدة حلول لو أخذ بها فإنها ستقضي على المشكلة تماما، أو على الأقل تخفف من حدتها. ومن هذه الحلول حشد كل الطاقات في المجتمع للعمل والإنتاج، والنهي عن اكتناز الثروات، وفرض الزكاة على الأغنياء والقادرين، والدعوة إلى تقديم القرض الحسن. وبهذه الوسائل نجح الإسلام في محاصرة الفقر، وما يزال قادرا على النجاح فيما لو أحسن توظيف هذه الحلول واستغلالها لخدمة عملية التنمية والرخاء. أما الجواب المفصل فلابد أن نعترف منذ البداية أن مشكلة الفقر لا تخص الفقراء وحدهم، وإنما هي مشكلة اجتماعية تخص الفقراء والأغنياء، القادرين وغير القادرين، ومن ثم عنيت كل الأنظمة بالسعي إلى مواجهتها لدعم عملية الاستقرار وتحقيق التقدم والازدهار. وإذا نظرنا إلى الإسلام وجدنا أنه يعالج هذه المشكلة علاجا شاملا، حيث يستدعي دور الفرد ودور المجتمع ودور الدولة، وهذا ما يبدو لنا من خلال الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، يطلب منه شيئا، فقال له النبي: أما في بيتك شيء؟ فقال: بلى، حلس، يعني كساء، نلبس بعضه ونبسط بعضه، وإناء نشرب فيه الماء. قال له النبي: ائتني بهما. فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ قال: ذلك مرتين أو ثلاثا. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الدرهمين وأعطاهما للأنصاري وقال له: اشتري بأحدهما طعاما لأهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، أي جهز له القدوم حتى يستطيع العمل به، ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتطب، يعني يجمع الحطب ويبيع، وجاء بعد المدة التي حددها له الرسول وقد ربح 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة، يعني سؤال الناس، نكتة سوداء في وجهك يوم القيامة. بقراءة متأنية لهذا الحديث يا دكتور، هل يمكننا أن نخرج بخطة عملية تسهم في علاج مشكلة الفقر؟ نعم بلا شك، نحن أمام طاقة معطلة هي طاقة الرجل الأنصاري الذي جاء يطلب مالا أو طعاما من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعطيه النبي مالا أو طعاما، وإنما علمه وعلم البشرية من بعده درسا مهما في عملية التنمية وزيادة الإنتاج. هنا يأتي دور المجتمع والدولة التي ينبغي عليها أن توفر فرص العمل للقادرين عليه. لقد خلق النبي صلى الله عليه وسلم فرصة العمل ببيع ما عند الرجل، ثم شراء القدوم وهو الآلة التي سيعمل بها، ثم أعطاه الفرصة للعمل والكسب في مدة محددة. وهنا نلحظ أيضا دور المجتمع المحيط، عندما اشترى أحد الصحابة ما كان عند الأنصاري بدرهمين، هذا التصرف كان بمثابة المحرك للعملية الإنتاجية التي قام بها الأنصاري فيما بعد، لأنه بشرائه لهذه الأدوات البسيطة خلق الفرصة لشراء القدوم الذي عمل به الرجل. وهكذا التقى فكر النبي صلى الله عليه وسلم بمال أحد من الصحابة